والمجاز هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له. يعني ترك موضوعه الأول واستعمل في شيء آخر. هل يجوز مثل هذا أن يقع في القرآن؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والظاهر في المسألة والله أعلم أو سبب الخلاف أن النافين للمجاز في القرآن قصدوا أنه لا يوجد مجاز في العقيدة، هذا لا شك فيه، هذا لم يقل الجمهور بذلك، واختلفوا في وجود المجاز في الفروع الفقهية الواردة في القرآن على مذهبين. المذهب الأول أنه يوجد في القرآن مجاز كما يوجد فيه حقيقة، وهذا مذهب الجمهور، الأئمة الأربعة ومن تبعهم يقولون بأن القرآن فيه مجاز كما فيه حقيقة. وهنا وجدنا بعض الألفاظ التي استعملت في غير موضوعها، ومن ذلك قال نعم كقوله واخفض لهما جناح الذل. نعم واخفض لهما جناح الذل، الجناح طبعا للشيء الطائر، وهنا المقصود ما هو؟ هو اللين من الكلام، اللين من القول المقصود به هنا، لكنه استعمل عن كلمة اللين بالجناح لكونه أبلغ، لأن الطائر يرتفع لكن إذا أراد أن يقع لابد أن يخفض أحد جناحيه، لابد، وإلا ما استطاع أن ينخفض في الأرض ويقع فيها بدون أذى. فكلمة الجناح أبلغ لأنها أعم، لأنها أعم، أعم تعم القول لهما، بمعنى يكون صوت أخفض من صوتهما، والمكان ينبغي أن يكون مكان الابن أقل وأخفض من مكان الأبوين، وأي تصرف مهما كان. فلذلك كون تعبير الخالق بهذه اللفظة معناه أنها أعم من كل ما يطرأ على البال، حتى لو تصدق الأب بعشرة ريالات ينبغي على الابن ألا يتصدق بأجد ولا مثله، يتصدق بأقل، لو ريال واحد أو لو درهم واحد، كل ما فيه خفض وخضوع ينبغي أن تعمه هذه اللفظة. فلذلك هذه اللفظة تكون أعجز وأوجز وأعم مما لو تلفظ بقوله واخفض القول لهما أو أخفض المكان أو إلى آخره، لا شك جناح الذل، لما أضاف الذل، لما أضاف الجناح إلى الذل دل على هذه الأمور كلها. نعم كقوله واخفض لهما جناح الذل واسأل القرية. واسأل القرية، هل القرية قرية متكونة من المباني والجدران والسقف وكذلك أحيانا والأسواق والشوارع والأودية، هل تسأل؟ المقصود هو أهل القرية. نعم واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض. كذلك إضافة الإرادة إلى الجدار، الجدار جمال لا يمكن أن ينقض هو بنفسه أو له إرادة، لا يمكن، مستحيل هذا. فلذلك أضاف الإرادة إليه مجازا ليس حقيقة، جدارا يريد. فقولنا الآن مات الرجل، الرجل فاعل أليس كذلك؟ لكن هل هو فاعل حقيقي؟ هل الرجل هو اللي فعل الموت؟ قد تقول أكل الرجل، واضح أنه فاعل، لكن مات الرجل أو سقط الجدار، هذه كلها ترى مجازات بلاغية دقيقة يستعملها العرب للغوص في البلاغة والفصاحة. والله عز وجل أنزل القرآن بلغتهم وأتى بما أتوا به وأزجد منهم، لذلك أعجزهم. لولا حتى قال بعضهم لو لم يكن في القرآن مجاز لما قامت الحجة لله عليهم أبدا، لأنهم تكلموا بالمجاز. لو لم يكن في القرآن مجاز لقالوا هذا ليس من لغتنا، لذلك ما نستطيع أن نأتي بمثله، لكنه أتى بمثله، لكنه أتى القرآن بمثل ما يتكلمون وأعجزهم به، لذلك يكون القرآن معجز الإسلام. نعم. أو جاء أحد منكم من الغائط، نعم، جاء أحد منكم من الغائط. الغائط في اللغة العربية ما هو؟ المكان المطمئن والمنخفض من الأرض، هذا الغائط. واستعمل ما يخرج والقدر على التخرج من الإنسان باسمه. لماذا؟ لأن العرب كانوا يذهبون إلى هذه الأمكن لئلا يراهم أحد، ولئلا يؤذوا الناس برؤيتهم، لا يوجد حمامات، فلذلك سمي ما يخرج من الإنسان من الأقدار بهذا الاسم، بهذا المكان المنخفض. هذا كله إيش؟ كله مجاز. وتسمية الشارع لما عبر بتعبير الغائط إكراما للسامعين والقراء وبني آدم، لم يذكر القدر هذا لتخرج الشيء المستقبل من الإنسان، إنما ذكر المكان إكراما له. وإلا يستطيع الله عز وجل أن يعبر بتعبير هذه اللفظة، لكن أكرمه. نعم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، كذلك هذا مثل ما قلنا، سيئة مثلها. نعم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. نعم. إن الذين يؤذون الله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، سمى الاعتداء الثاني اعتداء، وهو ليس اعتداء، إنما أخذ حق. نعم. ورد حق. نعم. يلا. إن الذين يؤذون الله، أي أولياء الله. نعم. لا يستطيع أحد أن يؤذي الله، هذا مستحيل، لكنه إيه؟ الله عز وجل عبر بهذا التعبير، المقصود به أولياء الله الصالحين من العباد، والذين يعني أقاموا الأوامر والنواهي، ومع ذلك يجدون في هذا الزمان وفي الأزمنة المتقدمة يجدون من الإيذاء من الحاقدين والحاسدين والفسقة ومنافقية الدول العباسية والأموية، يجد هؤلاء العلماء الصالحين المحققين المدققين يجد من هؤلاء المنافقين يجد الذل والهوان والحقد والحسد. لذلك تجدون بعضهم مثل الإمام البخاري وغيره وابن تيمية وكذلك ابن الحاجب وكذلك الرازي وغيره من العلماء، تجدونهم قد عانوا ما عانوا من السجون والأمراض والفقر والإهانة والذل في ذلك الزمان، لا لشيء إلا لأنهم لم يقروا منافقي الدولة على بعض ما يريدون وعلى بعض ما أكد. فهذا كله ترى فعلوهم هؤلاء، هذا هؤلاء الأولياء والصالحين، فمرضوا في آخر أعمارهم وندموا على ما فعلوا، لا تحقين لم ينفعهم هذا عذابهم في الدنيا والآخر أدهى وأمر. نعم. أي أولياء الله، وذلك كله مجاز. نعم. لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، كما بينا في كل آية. نعم. ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسمي. ومن منع فقد كابر، يعني من قال بأن القرآن لا مجاز فيه فقد كابر وعاند بقول لا دليل عليه، لا يوجد له دليل صحيح واضح، يقول كابر. والمكابرة والمعاندة هو القول بلا دليل. نعم. ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. اي نعم، يعني يقول الذين لم تأتي لفظة المجاز على ألسنة في القرآن انقسموا إلى قسمين. القسم الأول الذين منعوه وقال لا يمكن أن نعبر بكلمة مجاز أو بأي آية من الآيات أنها مجاز، هذا مكابر لا دليل عنده. القسم الثاني هو الذي يقول استعملت بعض الألفاظ في القرآن في غير ما وضع له لكن لا يسميه مجاز، تنزها يعني. يقول المصنف أن هذا خلاف لفظي بيننا وبينه، بمعنى أنه اصطلح أنه لا يسمي باسم آخر ما أنه دخل في تسميته، لكن الصحيح أنه يسمى مجاز ولا مانع من ذلك. طيب لماذا المانعون لم يقروا بوجود المجاز في القرآن؟ لهم أدلة، من أهم أدلتهم أنهم قالوا إنه لا يعبر شخص بالمجاز إلا إذا كان غير قادر على التعبير بالحقيقة، والله عز وجل قادر. فلذلك لو قلنا في القرآن مجاز لنسبنا النقص إلى الله عز وجل، وهذا لا يجوز، وهذا الكلام غير صحيح، لأن المعبر بالمجاز ليس معنى أنه عبر بالمجاز أنه غير قادر على الحقيقة، ولكنه عبر عن بالمجاز وترك الحقيقة لأمور كثيرة، منها أولا إكرام الحاضرين وتعظيمهم، مثل قوم جلوس فقام أحدهم وقال إني سأذهب إلى الغائب، يعني هل سيذهب ويجلس في المكان المنخفض فقط؟ هو يريد يخرج ما عنده، لكن كرمهم وقال مثل هذا، الله عز وجل عبر بهذا بما يعبر إكرام الله. مثل مثلا تعظيم الجالس وتعظيم المقامات، مثل بعضهم يقول هذا المجلس العالي، يعني مجلس لا يجلس فيه إلا قوم يتدارسون الآيات والأحاديث فهو مجلس عالي، لكن لم يقل بالعبارة الثانية لأنها طويلة، ومعروف أن المجلس العالي هو مجلس كذا وكذا. وأيضا تترك الحقيقة للمجاز لأن الحقيقة أحيانا تكون ثقيلة على اللسان، مثل الخنفقيق يقولون إن هذه عبارة ثقيلة وعبر عنها بالداهية، فلان داهية كذا وكذا، والعبارة الصحيحة والعبارة الحقيقية هي الخنفقيق، يقولون هذا الكلام وغيرها من التعبيرات. مثل أيضا يعبر بالمجاز عن الحقيقة اختصارا واقتصارا، هذا أسد يقال، يوصف إنسان بأنه أسد، كل يعرف أنه إيش لأجل أنه شجاع، هذا بحر كل يعرف بأنه عالم، هذا كذا. هذا هو لو قال مثلا عبارة أخرى بأنه هذا شجاعته مثل شجاعة الأسد في القتال كذا وكذا، كان هذا الكلام طويلا جدا وممل، لكنه قال هذا أسد وانت. والشاعر عبر بما عبر به العرب، لذلك أعجزهم. به، إذ لو عبر بتعبيرات لم ترد في لغتهم فهذا لا يمكن أن نقول أنه معجز. كذلك من يعني أدلة المانعين للمجاز أنهم قالوا إننا لو قلنا بأنه يجوز في القرآن مجاز لسمينا الله مجوز، ولم يرد هذا يقولون. يجاب عنه بأن هذا أسماء الله توقيفية وليست مشتقة مما أي شيء نشتقه مما هو كائن أو يجوز أن نطلق عليه اسمه، لا يجوز هذا، إنما هي توقيفية وغير ذلك من الكلام الذي قالوه. وهم أرادوا تنزيه الله عز وجل وتنزيه القرآن، لذلك نفعوا المجاز. لكن قال لهم الجمهور بأن وجود المجاز في القرآن لا يضره ولا ينقص من قيمته ولا قدره أبدا، ترى لا من قريب ولا من بعيد. لا شك أنهم قالوا أن هذا يجعل بعض نفات القياس وبعض نفات الصفات وبعض نفات كذا وكذا في العقيدة كذا. نقول لهم أن هذا ليس مجالنا، بمعنى أننا نتفق نحن وإياكم بأن ما يتصل ويتعلق بالعقيدة هذا كله حقيقة، والخلاف في الفروع الفقهية، ما ورد في القرآن من الفروع الفقهية، لأن الموضوع أصول الفقه، أصول فقه وليس أصول دين حتى تدخلون بعض العقائد. عموما تكلمت عن هذا في كتاب اللي اسمه الخلاف اللفظي، وتوصلت إلى أن الخلاف لفظي في هذه المسألة سواء بين النافين والمثبتين. نعم. نعم، بعض العلماء نفوا المجاز في اللغة العربية، نعم، وهذا لا يمكن أن يقبل كلامه، بل ورد في لغة العرب المجاز كثيرا. أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر الغداة وكر العشي، هذا كله مجاز لو دققت. هل صحيح أن مر الغداة والصباح وتكرار العشي هي التي أشابت هذا الصغير وماتت هذا الكبير؟ هذا غير صحيح، الله عز وجل، لكنه عبر بهذا التعبير للحكمة حتى يعلم الآخرين أنك ستشيب وأنه سيأتيك ما يأتي كبار السن مهما كنت ومهما بلغت من القوة ومهما بلغت من كذا وكذا، فلذلك اعمل صالح. بعض الناس الآن تجدون هذه يعني خارجة عن هذا، تجدون لا يكلف نفسه في العمل وفي التعب والإرهاق في العبادات، يقول حتى يعني يتماسك قوتي وأعيش طويلا، هذا غير صحيح، فالمكتوب لك ستعيش. إذا كان لابن آدم وهو في نطفة في الرحم كتب عليه 4 كلمات، لن تتغير هذه الكلمات مهما بلغت من الذكاء والفطنة والقوة إلى آخر. نعم. رزقه وعمره وهل هو شقي أم سعيد. نعم. هذا كما أشار إليه ابن قدامة، ماذا قال في السطر الأخير؟ ومن لم يسمه، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. أي نص يعني بمعنى هو ما سموه يعني مجازا، لكن سموه حقيقة عرفية، يعني بما تعارف العرب والناس على أن هذا الغائب كذا وأنه كذا، أنه تعارف على هذا وصارت الحقيقة منسية، هذا سموه بهذا الاسم. ونحن لا نتكلم في الأسماء، نتكلم في الحقائق. إذا لم يسميه هذا شأنه، لكنها حقيقة المجاز. كلمة الغائط لو دقق في اللغة العربية في لسان العرب وجدت أنه المكان المطمئن من الأرض، لكن أخذوه نظرا لإيقاع هذا فيه. نعم. فصل. قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية. طبعا هناك مصنفات في هذا الأمر، ترى تكلم بعضهم فيه وأطال الكلام في المجاز الحقيقة، ولكن لا داعي للتطويل إذا قلنا بأن العقيدة تخرج عن كلامنا هنا. ترى هم ما أطالوا فيه أكثر إلا لأنهم خشوا أن يستعمل المجاز في الأسماء والصفات وبعض ما يتعلق بالعقيدة، فلذلك نفوا المجاز. نحن قلنا أولا بأن العقيدة تخرج مما نحن فيه، فلا مجاز فيها، كل حقيقة. نعم. قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية. نعم، القاضي أبو يعلى طبعا معروف، أبو يعلى الحنبلي، إذا قيل القاضي عند الحنابلة وأطلق فالمعروف فهو أبو يعلى الحنبلي، قضى فترة بسيطة جدا، وإلا العلماء ما يتولون أمورا للدول، لأنهم لابد أن في الدولة العباسية والأموية، لأنهم لابد أن يوافقوا ما يفعله السلاطين، وإلا لم يعني يوافقوهم عزلوهم. فلذلك دائما أكثر علماء المحققين المدققين التي الآن تقرأ كتبهم ويخاطبوننا وكأنهم أمامنا، هم من لم يشتغل بأي شيء إلا بأموره الخاصة الحرية التي لا علاقة لها بكذا، لأنهم لا يوافقون الدول على ما تفعل ولا المسؤولين عن الدولة الأموية والعباسية، لذلك حصل ما حصل لهم كما تعلمون. نعم. وإذا قيل القاضي فهو أبو يعلى الحنبلي عند الحنابلة، وإذا قيل القاضي وأطلق عند المالكية فهو القاضي أبو بكر الباقلاني، وإذا قيل القاضي عند الحنفية فهو القاضي أبو يوسف. نعم. وإذا قيل القاضي عند الشافعية فهو القاضي حسين صاحب التعليقة. نعم. قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أنه يوجد في القرآن الفاظ بغير العربية، وقال آخرون إلى أنه لا يوجد أبدا، وهو مذهب القاضي الآن، وقال فريق ثالث إنه يوجد ولكنها ألفاظ استعملت فصارت عربية بالتعريف وليست عربية أصلا. والأقوى ذكره المصنف، قال الأول لأن الله تعالى قال. نعم، هو القاضي مع الذين يقولون بأنه لا يوجد في القرآن أي لفظة بغير العربية، كله عربي، واستدل بقوله تعالى لأن الله تعالى قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربيا محضا. نعم، أعجمي وعربي، يعني بمعنى لو كان في القرآن ألفاظ بغير العربية لما أمكننا أو لما أمكن الله عز وجل من التعجيز به، لقال العربي كيف تأتون لنا بألفاظ ليست من لغتنا وتعجزننا بأن نأتي مثله، ائتوا لنا بكلام ككلامنا حتى أن نقابله بمثله. فهذه الآية تدل على أن جميع القرآن باللغة العربية، لا يوجد فيها أي لفظة بغير اللغة العربية، أعجمي وعربي، يعني كيف يكون هذا أعجمي ويخاطب به عربي هذا غير مفهم له أيضا. نعم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. لولا فصلت آياته لقالوا يعني لولا فصلت يعني فسرت لنا أخبرنا بمعناها لأننا لا نعلم اللغة العجمية أو بمعنى ترجمت لنا لأمكنهم لا الله عز وجل صرح بهذا قال لأمكنهم أن يقولوا مثل هذا ولكنه حقيقة عرب لا يوجد فيه أي لفظة بغير العربية هذا دليل من قال بأن القرآن لا يوجد فيه لغة عربية نعم لغة عجمية نعم ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربيا محضا وآيات كثيرة في هذا المعنى ولأن الله سبحانه نعم ألا يقول أن هناك آيات كثيرة دالة على أن القرآن عربي وكلمة القرآن عربي معناه أن جميع الآيات عربية فلذلك يقول أنه عربي محض يعني لا يوجد فيه أي كلمة أعجمية هذا الدليل الأول الدليل الثاني وآيات كثيرة في هذا المعنى ولأن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه هذا الدليل الثالث أو الثاني يعني بمعنى أنهم أن الله تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يمكن أن يتحدى الله عز وجل العرب بأن يأتي بمثله وهو وفيه بعض الألفاظ غير العربية هذا مستحيل فالتحدي أن يكون بمثل ما يفعله المتحدى هذا واقع التحدي وتعريف التحدي أما أنهم يتحدى بشيء لا يعرفونه فهذا لا يسمى تحدي هذا يسمى تعجيز أو يسمى مثلا لا يسمى أيضا لا يطلق عليه تحدي لا من قريب ولا من بعيد فلذلك أنت لو أنك تحديت عامي وقلت له أني أتحداك في معرفة بعض الألفاظ بعض الأحكام الشرعية هذا لا يسمى تحدي ولا يسمى أنك غلبته أبدا ترى نعم فالتحدي يكون مثلك في العلم أو الفقه أو الكرم أو أي شيء من الأفعال يكون مساويا لك فكذلك القرآن لو كان فيه ألفاظ غير عربية لما تحداهم بالإتيان بمثله نعم ولأن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم ولا يحسنونه نعم وروي عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما أنهما قالا فيه ألفاظ بغير العربية هذا المذهب الثاني نعم وروي عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما أنهما قالا فيه ألفاظ بغير العربية قالوا ناشئة الليل بالحبشية ومشكاة هندية واستبرق فارسية وقال من نصر هذا نعم هذه الألفاظ يقولون إنها غير عربية منتشرة بين العرب لكنها غير عربية حقيقة لو دققنا أنها بهذه الألفاظ وجدنا أنها أتت من حول العرب وهذا دليله قول الصحابي وهو ابن عباس وعكرمة دليل هذا القول أبو يعلى قاضي قد استدل بالقرآن في النص يعني. أصحاب المذهب الثاني استدلوا بقول الصحابي هذا ومن أيد هذا اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما وقال من نصر هذا اشتمال القرآن على كلمتين على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربية. نعم، هذا ترى جواب عن سؤال مقدم. لما قال ابن عباس وعكرمة هذا، قيل لهما أو قيل لمن نصر يعني مذهبهما: طيب ماذا تقولون بوصف الله عز وجل للقرآن بأنه عربي؟ كيف يسمه بالعربي وأنتم تقولون أنه متضمن لبعض الكلمات غير العربية؟ قالوا في الجواب عن ذلك، يعني من نصر هذا المذهب، وليس ابن عباس وعكرمة الذي أجاب، إنما أجاب من نصر مذهب ابن عباس، قال: إن اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة من غير العربية لا يخرجه عن وصفه، لا يخرجه عن وصفه بأنه عربي، كما أنه يطلق يقولون على اللحية السوداء التي فيها بعض الشعرات البيضاء تسمى سوداء، وعلى اللحية البيضاء التي فيها بعض الشعرات السوداء تسمى بيضاء، كما يطلق على القصيدة الفارسية التي فيها ألفاظ عربية تسمى قصيدة فارسية، القصيدة العربية التي فيها ألفاظ فارسية أو رومية تسمى قصيدة عربية، كذلك يطلق هذا. يعني كأن السؤال يقول هناك تناقض بين قول ابن عباس وعكرمة وقرآن، القرآن وصفه بأنه عربي، كيف يقال بأنه موصوف بهذه الألفاظ أو وجدت فيه بعض الألفاظ كالناشئة واستبرق وغيرها؟ قالوا أبدا، هذا لا يغيره ولا يغره شيء، وليس هناك تناقض، إن اشتمال القرآن على بعض هذه الألفاظ لا يخرجه عن وصفه بأنه عربي، لأن الوصف يكون على الأغلب، الوصف يكون على الأغلب. كذلك الأحكام الشرعية كلها ترى على الغالب وليس على قط، يعني على غلبة الظن. نعم. وقال من نصر هذا، وقال من نصر هذا اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه عربيا، وعن إطلاق هذا الاسم عليه، ولا يمهد للعرب حجة، فإن الشعر الفارسي ولا يمهد للعرب حجة. ما معنى الكلمة هذا؟ يعني لا يأتي عربي ويقول والله الله عز وجل قد أعجزنا بغير بكلام فيه غير عربية، فيها ألفاظ غير عربية، لا يمكن أن يقول العربي هذا، مستحيل، لا يحتج العربي بهذا أو أي عربي. لماذا؟ لأنه هو من العادة والعرف، قد جرت عادته وعرفه أنه يسمي هذه القصيدة عربية مع أنها تشتمل على بعض الألفاظ الفارسية أو الرومية، كذلك بالعكس. نعم. قال: ولا يمهد للعرب حجة، فإن الشعر الفارسي يسمى فارسية وإن كان فيه آحاد كلمات عربية. ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية، ثم عربتها العرب واستعملتها، فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها، وإن كان أصلها أعجمية. هذا إما أن يقال فيه أنه مذهب ثالث، لأن اللغة العربية تنقسم إلى قسمين، إما عربية أصلا أو مستعربة، نظرا لكثرة استعمال العربي للفظة غير عربية صارت مستعربة ولكن أصلها أعجم، ونظرا لعدم اختلاف الناس في فهمها، الناس المتوسطين عقلا وفهما وعلما إنهم لا يختلفون في فهمها فتكون عربية نظرا لكثرة استعمالها وتعريبه. فلذلك أطلق، وإما أن نسميه أيضا قول جمع بين ما ذكره القاضي وبين ما ذكره ابن عباس وأكرم، أن القاضي يقول لا يوجد في القرآن أي لفظة عربية، كل أي لفظة عجمية، كله عربي، واستدل بتلك الآية. ابن عباس وأكرم يقولان يوجد فيه ألفاظ بغير عربي. فأراد من جاء بعد هؤلاء أن يجمعوا بين القولين. فالجمع الأول قالوا إن اشتمال القرآن على بعض الألفاظ غير العربية لا يخرجه عن وصله بأنه عربي، لأن الوصل للغالب دائما كما يقال في القصيدة الفارسية. هذا أولا. ثانيا الجامع الثاني قال هناك جمع إن اشتمال القرآن على ألفاظ بغير العربية لا يخرجه عن وصف عربي. لماذا؟ لأن اللفظة العربية تنقسم إلى قسم، عربية أصلا أو عربية مستعربة، يعني بمعنى أنها نظر لاستعمالها الكثير وعدم اختلاف عقلاء الناس والمتوسطين منهم عقلا وفهما وعلما أنهم لا يختلفون في معناها، إذا تكون عربية. فلذلك وصف الله عز وجل للقرآن بأنه عربي محض، هذا لا يناقضه قول ابن عباس وعكرمة. فلذلك القول الكلام الذي بعد قول ابن عباس وعكرمة كله جمع بين القولين. نعم. ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها. نعم. وإن كان أصلها أعجمية. نعم. فصل. الخلاف طبعا لفظ في هذه المسألة، لم يتأثر أي فرع من الفروع الفقهية في هذا الأمر، لأنه كله سواء كانت استبرق أو غير استبرق كلها قد فهمها العرب وعملوا والعلماء وعملوا بمقتضاها، لم يختلف الفروع الفقهية بهذا الخلاف أو لم يتأثر يعني. نعم. قالوا هذا يعني مثل استبرق وغيرها من الألفاظ ذكرت هنا، قالوا بأنها أصلا هي عربية، وأخذها بعض الأحباش أو بعض الهنود أو بعض ما ذكر هنا واستعملوها عنده ثم عادت لهم، قال بعضهم هذا الكلام. ولكن هذا احتمال بغير دليل، ما وجدنا أو ما أو ذكر بعض العلماء أن هذا احتمال يتطرق إليه الخطأ والصواب، فلذلك لا دليل عليه. ولكن الجمع الذي ذكره المصنف هنا ذكر جمهور العلماء، وهو أن اشتمال القرآن على بعض الألفاظ العربية غير العربية لا يخرج عن وصفه بأنه عربي أبدا، لأن الشيء أو الوصف للغالب دائما. يعني مثلا هذا الرجل قلنا بأنه والله الرجل طيب ومستقيم وصاحب صلاح وفلاح إلى آخر، هل معنى ذلك لا يوجد أي سلب فيه؟ هذا مستحيل، كمال لله رحمه. لكن الغالب فيه أنه كذب، هذا قصده، ولا ما يوجد أحد لا يوجد فيه سلبية، هذا مستحيل. فصل. وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أي نعم، الله المصنف صرح هنا بأنه يوجد محكم ومتشابه، وهذا مذهب جمهور العلماء، لكن هناك مذاهب أخرى لم يذكرها المصنف الدولي هنا، وهي أنه كل القرآن محكم. المذهب الثاني أن كل القرآن محكم لا يوجد فيه متشابه، والمذهب الثالث نقيضه أن كل القرآن متشابه لا يوجد محكم. فلذلك المذهب الجمهور وهو التوسط أنه يوجد أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، لكن الجمهور أنفسهم قد اختلفوا في المقصود من المحكم والمتشابه. ما المقصود من المحكم والمتشابه؟ قال القاضي المحكم المفسر. هذا هو اختلاف الجمهور في المقصود في المحكم والمتشابه. ذهب القاضي وهو أبو يعلى الحنبلي كما سبقنا. قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل. نعم، قال القاضي أبو يعلى المحكم هو المفسر، يعني الذي فهمنا المقصود منه، الذي فهمنا المقصود منه، سواء كان دلالة دلالة نص يعني ما فهمنا غيره، أو دلالة دلالة ظاهر بمعنى له معنيان ولكن أحدهما أرجح، هذا يسمى مفسر. وكلمة مفسر هذه كلمة ترى لا يعبر بها الجمهور، يعبر الجمهور بالنص والظاهر، لكن هذه تفسير، هذا كلام الحنفية، كلام الحنفية، فالحنفية يعبرون عن النص والظاهر بأنه مفسر. وأبو يعلى الحنبلي تتلمذ على كثير من الحنفية، وتأثر بكتاب الجصاص الفصول في الأصول، وأكثر كتابه العدة من هذا الكتاب، أكثر كتاب أبي يعلى مأخوذ من كتاب أصول الجصاص، وأبو يعلى مطبوع في 5 مجلدات، وأصول الجصاص مطبوع في 4 مجلدات. قال القاضي لذلك تجدون المحقق لكتاب العدة لأبي يعلى حققه من نسخة واحدة، إذا عجز أو إذا مثلا صار هناك سطر في طمس أو كلمة لم يعلمها ذهب إلى أصول الجصاص وصححها منه، تجدون في الهامش. نعم. قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل. المجمل وهو اللفظ الدال على معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، وهو المشترك، يسمى المشترك. فهنا اللفظ دل على معنى، لكن لم يستطع هذا المجتهد أن يرجح أحد المعنيين، لذلك سماه متشابه، تشابه عليه الأمر، ما يدري هل المقصود هذا المعنى أو هذا المعنى، مثل القرء دل على معنيين، هل المراد بها الحيض أو الطهر، هل تعتد المرأة 3 أطهار أو 3 حيض؟ اختلف العلماء في هذه المسألة بسبب اختلافهم في هذه الكلمة القرب، لأن القرب في اللغة العربية تطلق على معنى لا مزيف لأحد ما لا، فبعضهم رجح هذا بترجيحات خارجية وهو 3 أطهار، وبعضهم رجح ذاك وأن 3 حيض بترجيحات خارجية، يعني أدلة خارجية ليست من اللفظ يعني. فهذا المحكم والمتشابه عند القاضي بيعلم، المفسر المقصود به النص وهو اللفظ الدال على معناه لا ينقدح في الذهن غيره، وهو الظاهر الدال، اللفظ الدال على معنيين أحدهما أرجع أو معاني أحدها أرجع. نعم. أما المجمل فهو اللفظ الدال على معنيه لا مزية لأحدهما على الآخر بمعنى تشابه عليها الأمر، هذا يسمى متشابه، أو الشك ممكن تسمونه الشك أيضا من من من من أسماء تحصيل المعلومات، عندنا اليقين والظن والشك، اليقين هو القطع عندنا، وهو النص. الظن هو الظاهر عندنا، نسميه عند الأصوليين الظاهر، والظن عند أهل العلوم والمناطق الظن يعني غلبة الظن، والشك هو المجمل عندنا، استواء الطرفين. نعم، هذا كلام القاضي. نعم. قال القاضي: المحكم المفسر والمتشابه المجمل، لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب، سمى المحكمات أم الكتاب، وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره، بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا. هذا دليل القاضي الديار، يقول لأن سمى المحكمات أم الكتاب، والأم في الشيء هو أصله والذي يرجع إليه والذي يعمل به بدون أي إعانة واستعانة من أي شيء، لأن النص أو الظاهر أو المفسر لا يحتاج إلى أن تستعين بأدلة أخرى لتتبين المعنى أو لتبين المعنى، لا يحتاج إلى شيء، والذي لا يحتاج إلى شيء هو أم الشيء وأصله. أما المتشابهات فنظر إلى أنه يحتاج إلى من يفسر، يحتاج إلى أدلة خارجية ترجح أحد المعاني المقصودة، فلذلك لم يطلق عليه هذه الصفة، لم يصفه بأنه أم الكتاب. هذا دليل القاضي بيعلم. نعم. المحكم المفسر والمتشابه المجمل. لا تعيد. وقال ابن عقيل: نعم، المتشابه هو الذي يعلم. هذا تلميذ أحد تلاميذ أبي يعلى، وهذا ابن عقيل القاضي أبو يعلى له ثلاثة تلاميذ، وكلهم صنفوا في الأصول والفروع، وهم ابن عقيل هذا وأبو الخطاب وقاضي يعقوب، أجرأهم على مخالفة شيخه هو ابن عقيل، بل يخالف ما تقرر عند الحنابلة كثيرا، وله كتاب اسمه الواضح في أصول الفقه، هذا مهم هذا الكتاب، لكنه لم يرتب، وهذه طريقة ابن عقيل في تأليفاته، منها الفنون، تجدون في الفنون مثلا فصل في العقيدة الذي بعده في اللغة العربية الفصل، وهكذا. نعم. قال ابن عقيل: وقال ابن عقيل: المتشابه هو الذي يغمض علمه الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين، كالآيات التي ظاهرها التعارض، كقوله تعالى: هذا يوم لا ينطقون. وقال في أخرى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ونحو ذلك. نعم. هذا كلام ابن عقيل، يقول له أن المقصود بالمتشابه هو الذي لا يعرفه إلا العلماء، هذا المقصود بالمتشابه، وليس المقصود المتشابه هو المجمل، فمثل هذه الآيات التي ظاهرها التعارض، وصفهم بأنهم لا ينطقون، ثم أتى بآية أخرى نطقوا من بعثهم، والجمع بينهم معروف أنهم ينطقون بشيء لا فائدة منه، وأي شخص نطق بشيء لا فائدة منه فكأنه لم ينطق، يقوله يعني سألوا هذا من بعثنا، وهو هذا شيء لا فائدة منه، لأنه لم يعلم أن الذي بعثنا، فلذلك يقولون الذي ينطق بما لا فائدة فيه في أي مجال من المجالات، يقولون كأنه لم ينطق، وجودك عدمه، نطقك عدم نطقك، فلذلك وصف الله بأنه لا ينطقون حقيقي. المهم أن هذا كلام ابن عقيل، يقول أن المتشابه المفسر واضح، لكن المتشابه ليس هو المجمل، وإنما هو الذي لا يعرفه إلا العلماء المحققين المدققين، كما مثل وهو ما ظاهره التعارض، والحقيقة لا تعارض لكن ظاهر التعارض. وذكر الطوفي في كتاب الله الظاهر لي جمع هذه الآيات التي ظاهرها التعارض وجمع بينها الآيات التي ظاهرها التعارض عند بعض الناس أو الأحاديث جمعها في كتاب في مصنف واحد. نعم. وقال في أخرى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ونحو ذلك. وقال آخرون المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. نعم هذا المذهب الثالث من المذاهب في المسألة، لأن قلت لكم أن الذين قالوا بأن القرآن يوجد فيه محكم ومتشابه اختلفوا فيما بينهم ما المقصود بالمحكم والمتشابه. فالقاضي صاحب المذهب الأول وابن عقي صاحب المذهب الثاني وصاحب المذهب الثالث يقولون أن الحروف المقطعة من المتشابه هي الحروف المقطعة التي توجد في أوائل السور مثل ألف لام ميم ونون وإلى آخره، هذه يقولون هذه المتشابهة التي لم نعرف معناها، أما غيرها كله محكم. كذلك كلام ابن عقيل يقول أن المتشابه هو الذي لا يظهر معناه إلا إيش إلا عند العلماء، وغيره كله محكم. الذي يعرفه الشخص طالب العلم ولو لم يكن عالما هذا كله محكم. نعم. المذهب الثالث. وقال آخرون المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما عداه. نعم. وقال آخرون المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. نعم هذا مذهب رابع في المسألة، يعني قالوا بأن المحكم هو هذه الوعد والوعيد في الأوامر والنواهي وما يتعلق بذلك، هذا محكم ومفهوم، لكن أحيانا يأتي الله عز وجل ويضرب الأمثلة ويأتي بالقصص، هذه تسمى يقولون متشابه، لا نعرف المراد من هذه القصة أحيانا يقول يكون متشابه. نعم. يلا بس. والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه. هذا المذهب الخامس وهو إيش؟ وهو الصحيح، وهو الذي رجحه ابن قدامة ورجحه أكثر العلماء، وهو أن والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. اي نعم، هو يقول إن المتشابه كل ما يتعلق بالعقيدة، قال بعض العلماء إن المتشابه كل ما يتعلق بالعقيدة هو متشابه مما ينبغي الإيمان به وعدم التعرض لأي تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا أي تفسير، إنما نؤمن به هكذا. لأن الإنسان إذا يقول بعض العلماء إذا تعرض للتمثيل أو للتحريف أو لمحاولة الدقة في ذلك فإنه